السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يطهر القلوب من أضران الشرك والحسد والغل والبغضاء. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في منهج أهل السنة والجماعة التي تلقى من مسجد أنصار السنة بطماح. أسأل الله أن يحفظ أهلها وأهل أرض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، إنه هو القادر على إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، في الدرس السابق كنا قد ذكرنا تعريف كلمة منهج، وأنها السبيل القويم المستقيم، وبينا أن كلمة المنهج جاءت في القرآن بلفظ منهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما السنة فقد وردت فيها اللفظتان، وكلمة السلف تدل في اللغة على السبق والمضي والسبق الزمني، وجاءت في القرآن بهذا المعنى، وجاءت في سنة سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم على ثلاثة معان: بهذا المعنى اللغوي، وبمعنى القرض، وبمعنى بيع السلم. والقرض والسلم يدخلان في هذا المعنى. ثم وقفنا عند من هم السلف الصالح. نحن نقول كتاب وسنة على منهج سلف الأمة، والحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعلى منهج السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ وما هو المنهج السلفي؟ وهل المنهج السلفي يعتبر حكرا على أحد يدخل فيه من شاء ويخرج فيه من شاء، أم أن المنهج منهج رباني من اعتنقه أو اعتقده وعمل به ودعا إليه فهو سلفي وإن رغمت الأنوف؟ متى يخرج من هذا المنهج ومتى لا يخرج؟ متى يكون سلفيا ومتى لا يكون سلفيا؟ رحمك الله. هذا الذي سنتحدث فيما يفتح الله جل وعلا في هذا الأمر إلى أن يشاء الله جل وعلا. من هم السلف الصالح؟ باختصار السلف الصالح هم الصحابة رضوان الله عليهم، لأن أول من آمن من الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. من سلف المتقين الصالحين؟ من أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه واستمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا إلى هذا المنهج العظيم وتحمل المشاق فيه، من هم؟ أول من فعل ذلك من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ويدخل في هذا أيضا من تبع الصحابة بإحسان من أهل القرون المفضلة. أولا، من هم الصحابة؟ الصحابة جمع صحابي، وأصح التعريفات فيه ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، حيث يقول: والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة في الصحيح. الصحابي، وأنا كما قلت تصبرون علي وأصبر عليكم لنؤصل علما نبني أبراجا ونبني ناطحات سحاب في ديننا على قواعد راسخة وأصول متينة لا تهتز بل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تكن كنبتة حائرة أينما توجهها الريح فيتميل. فنصبر وتصبرون علينا إن شاء الله حتى يتأصل هذا الأمر العظيم الذي هو منهج السلف الصالح الذي يدعى، وللأسف كثير يدعي وهو لا يعرفه، وكثير يخرجون منه وهم أهله، وكثير قد يدخلون فيه وهم ليسوا من أهله، والله المستعان. الصحابة، صحابي، يقول ابن حجر في مقدمة كتاب الإصابة، وذكر هذا أيضا في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللته ردة في الصحيح. وضح التعريف. بعض الناس يقول هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أم مكتوم لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أعمى، فالأعمى ما يرى الرسول عليه السلام. والتعريف يجب أن يكون جامعا مانعا يجمع قواعد وأصول التعريف نفسه ويمنع من الزيادات. فإذا قلنا هو من رأى، هو لم يرى، بعض الصحابة لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعمى. إذن من لقي، سواء كان مبصرا أو كان أعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأن هناك من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان كافرا كأبي لهب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وأمثال هؤلاء الكفرة، أو كعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في عصره إلى عصرنا إلى قيام الساعة. هل يوجد منافقون في زمننا؟ يوجد يعني؟ أو مرتدون؟ كالذي يعتقد أن أركان الإسلام كان أربعة، من المصائب ومن البلاج. إن أركان الإسلام أطفالنا ولذلك يجب أن يعلم الأطفال تعد له على أصابعه. يا ابن تعلم أركان الإسلام أنها خمسة، فقد وجد في زمن العجائب، وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى. من يقول إن أركان الإسلام أربعة، فنعلم أبناءنا على أصابعه. أصابع اليد كم؟ خمس. تقول له أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحد البيت من استطاع إليه سبيلا. هكذا تعلم الطفل ولو كان رضيعا، ليرضع أصول أركان الإيمان منذ طفولته، بدلا من أن يتخطى الخمسين من عمره والمسكين ما درى كم أركان الإسلام. فنتعلم هذا. إذن يخرج الكفرة والمنافقون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج المرتدون كمن؟ كمسيلمة بن حبيب. مسيلمة بن حبيب ارتد وبقي على ردته ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نفعته رؤيته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي، تعرف الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، ومات على ذلك أي على الإيمان، وإن تخللته ردة في الصحيح، يعني لو ارتد عن الإسلام ثم رجع كمن؟ كطليحة الأسد. طليحة ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة ثانية فهو صحابي، لأنه كان عندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا ومات على الإيمان، وتخلل الإيمان هذا وجود ردة، ثم تاب وأناب وحسن إسلامه وبقي على كونه صحابيا. إذن الصحابي هو، انظر للكلام المؤصل الجميل، الكلام الجميل المؤصل العلمي. لعلنا قبل هذا التعريف لو سألنا الكثير من هو الصحابي سيتخبط، لكن كما قلت نريد أن نبني على قواعد راسخة وأصول متينة. الصحابي من سلف الأمة؟ الصحابة، ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. طيب من هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن ارتد في وسط هذا الوقت ثم رجع إلى الإسلام فلا يخرج من كونه صحابيا. التابعي من لقي الصحابة أو لقي الصحابية، لقي صحابية من الصحابة، لقي بعض الصحابة وهو مؤمن ومات على ذلك، نفس المسألة. ما الأدلة على كون الصحابة رضي الله عنهم هم سلف الأمة؟ يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ صحابة. صحابة يوجد الآن، يوجد من هو قرشي، يوجد من هو أنصاري، يوجد من هو سلمي، يوجد ما زالت القبائل موجودة وإن كانت قليلة، لكن يوجد. لكن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وحدهم، والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل نتبع من رضي الله عنهم أم نتبع من لعنهم الله وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت؟ من نتبع؟ الذين رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين، المهاجرون الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يهاجرون إلى أين؟ إلى أرض الأنصار. وأعظم المهاجرين من؟ أهل مكة، قرشيون أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاجر من بلده، هاجر من مكة إلى المدينة النبوية طيبة. والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. سعد بن الربيع، حديث أنس بن مالك الصحيح، سعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، يا أخي إن لي زوجتين قبل نزول الحجاب، فانظر أيهما أعجب إليك، انظر للأجمل واللي قلبك يرتاح إليه وأنا أطلقها وتتزوجها أنت، ولي بستانين لي حائطين فاختر أيهما، ولي بيتين فخذ أحدهما. انظر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخوه، كانت الأخوة في البداية بالدين، كانت الأخوة في البداية بالدين حتى نزلت آخر آية في سورة الأنفال. الأخوة كانت بالدين. يا أخ أنا متزوج حرمتين، انظر إلى أي امرأة من المرأتين التي تعجبك أنا أطلقها أتنافس وتتزوج أنت بي. طبعا يوجد أنصريات ويوجد نساء، لا، أنا أردت أن أكرم أخي في الله لدرجة أن أتنازل له عن إحدى زوجتي. وإن لي بستانين، انظر لأجمل البستانين واختار. اليوم فإلى الله وحده المشتكى، يكون يعني يشتركان في شيء ويريد أن يهضم حق أخيه المسلم، وسبحان الله، وقد يكون من يهز المنابر هزا، يهز المنابر والتقوى والدين والخلق وعند الماديات فإلى الله وحده المشتكى. لا، ملكه مما ورثه أو مما تعب فيه. وإن لي بيتين خذ أحدهما، لو كان كأمثالنا فرصة، بسم الله فرصة. لا يا أخي، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهو بعض الناس ينكد، يقول للإنسان أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. فانظر لكرم الصحابة ولخلق الصحابة ولدين الصحابة. لما نزل تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. وتراق الخمر في طرقات المدينة اليوم نتحايل، الشيء هذا حرام. طيب يا مولانا ممكن أن نبيع هذا وننتفع بماله؟ الله سبحانه وتعالى حرم إضاعة المال، محرم إضاعة المال في الحرام واللهو والعبث، لكن أنت الذي اشتريت الحرام إلى بيتك، فكان الجزاء من جنس العمل أن تتخلص منه إذا أردت أن تتوب. ما كانوا كأمثالنا نقاشات وجدل، كانوا أهل عمل أهل تقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تعرفون سبب الآية هذه؟ أصحابنا أهل اليمن كان إذا أراد أحدهم أن يحج قال نحن المتوكلون على الله. أي توكل على الله يا أستاذ؟ يخرج بلا زاد وماشي، فإذا وصل إلى مكة لم يجد نفقة فيسأل الناس، فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعظم زاد هو التقوى. هل تمتلك في بلدك وتخرج بغير أسباب وأنت تملك في بلدك ثم تذهب تسأل الناس مثل بعض أصحابنا الله يصلحنا وإياهم، وليس لأصحاب لنا لكن من أهل الدقهلي للأسف من يذهبون إلى الحج وفي موسم الحج موسم الطاعة، ويذهبون بعضهم يذهب يسرق حجيج بيت الله والعياذ بالله. أين تقوى الله؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل عمل وكل اعتقاد وكل قول يجب، هل هو مما يقربك إلى الله أم مما يبعدك؟ واعدد إجابتك أمام الله. اليوم أي واحد، ما هو بعض الناس هم الآن يعني السياسة تنقسم إلى سياستين، سياسة شرعية وهي قيادة الأمة ومراعاة مصالحها دينا ودنيا وفق الكتاب والسنة، هذه السياسة الشرعية. السياسة الجائرة الموجودة العصرية هي فن الكذب، كل ما كان أكذب كل ما كان بارعا في السياسة. لا، ممكن الواحد منا يلبس على 1,000,000,000 و700,000 و1,000,000,000، لكن ماذا ستفعل أمام الله؟ انتبه، ماذا ستفعل أمام من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ والديوان الذي لا يغفره الله ديوان حقوق العباد، ديوان حقوق العباد، كل كلمة تتكلم بها في حق إنسان اجعل لك مخرجا منها عند الله جل وعلا، ما وجدت مخرجا عند الله فلا تخرجها. فلان فاسق، فلان ضال، فلان مبتدع، فلان حزبي، فلان منحرف عن الصراط المستقيم، فلان كان سلفيا ثم يعني انحرف، فلان من لا لا، احذر احذر، لأن تسكت وتسلم خير لك 1,000 مرة من أن تتكلم وتغنم في الدنيا وتخسر في الآخر. ماذا ستغنم في الدنيا؟ تغنم مجموعة من الناس أو مجموعة من الجهال يقول إن فلانا العالم العلامة الإمام الفهامة الذي لا نظير له على وجه الأرض، ثم تعرض على ربك عندما تنكشف الحقائق، بل تعرض وأنت متشوف العورة أمام الخلائق، فماذا ستفعل أمام الله؟ أمام الله أنت اليوم في حل وغدا في عرض أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى. كل اعتقاد وكل كلمة وكل عمل أنت مؤاخذ عليه بين يدي الله. فسلف الأمة هم الصحابة والذين تبعوهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. من النصوص الحديثية ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: خير الناس، أما لفظة خير القرون فلا أصل لها، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن كم سنة يا اخوان؟ 100 سنة. خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء اقوام تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. ويشهد ولم تطلب منه شهادة، يتكلم في كل شيء. حديث معاذ الذي عند أحمد وغيره بعض أصحاب السنن، وأن نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادتهم، شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي مسلم وغير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. انظر للأمانة، نسي عمران وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ما أحد طلب شهادتك، أنت لماذا تشهد؟ ما أحد طلب شهادتك، لماذا تفتي ولست أهلا للفتوى؟ ومن جملة الشهادة أن نقول فلان حزبي، فلان ضال، فلان مبتدع. هل استفتاك أحد من المسلمين؟ هل طلب أحد منك شهادة على الناس؟ لما مرت، وضح المسألة، لما مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم جنازتان، فأثنى الصحابة على الأولى خيرا وأثنوا على الثانية شرا، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله. فأن نقول فلان سني أو فلان سلفي أو فلان حزبي أو فلان ضال أو فلان مبتدع، هذه شهادة، ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب عند الله، ولن يمحوها أن تلبس على الخلق، لأنها كتبت وسجلت عند رب العالمين. فلا بد أن تجد لنفسك منها 100 مخرج عند الله جل وعلا، وإلا فالموقف عصيب. أنتم شهداء الله في الأرض. ليست الشهادة أن يشهد مثلا على 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 1000000 جنيه، لا، بل الحكم على الناس شهادة. أنت تشهد بأن فلانا حزبي، تشهد أمام الله. عندما ينكشف المخبوء وعندما تبلى السرائر، تشهد أمام الله أن فلانا حزبي وأنه داعية من دعاة الحزبية، تشهد أمام الله إن فلانا مبتدع، تشهد أمام الله إن فلانا دمر الدعوة السلفية، تشهد أمام الله أن فلانا لا يمت للسلفية بصورة، إلى آخر الاصطلاحات التي تسمع في عصرنا، تشهد أمام الله. أعدد إجابتك، أعدد إجابتك أنتم شهداء الله في أرض. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ما تطلب شهادتهم. إذن لماذا تشهد؟ أنت لست عالما، لست مفتيا، لم تسأل، لماذا تعرض نفسك؟ هذا من البلاء، أن يعرض الإنسان نفسه لبلاء قد سلمه الله منه. لا تعرض نفسك إلا أن تكون عالما، أصبحت ذا قول معتبر في الأمة، وأصبح لك لسان صدق عندها، عند ذلك تتكلم وتقول، لأن شهادتك قد طلبت، فلا يجوز كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نهي عن الشهادة وأمر بالشهادة، أمر بالشهادة لمن كان من أهلها وتطلب منه، ونهي عن الشهادة لمن ليس من أهلها ولو طلبت منه، فيجب أن يتورع وأن يتقي الله جل وعلا، فكيف إذا لم تطلب منه؟ فيكون الإثم أكبر وأعظم، فيكون الإثم أكبر وأعظم. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة، إما خيانة الدين وإما خيانة الدنيا، إما أن يخون في الأمانة العظيمة أمانة الدين، وإما أن يخون في أمانة الدنيا من المال والأعراض إلى غير ذلك. ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، لأن من صفات المؤمنين يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويظهر فيهم السمن. ويظهر فيهم السمن. أنا قلت حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري، حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه، وحديث عمران بن حسين متفق عليه، أما الذي أخرجه مسلم وحده هو الحديث الآتي الذي هو حديث أبي هريرة. إذن حديث ابن مسعود متفق عليه، وحديث عمران بن حسين متفق عليه، والثالث حديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. لكن ذكر الثالث في الحديثين قبله. قال: ثم يخلف قوم يحبون السمانة، يهتمون بالدنيا وبالأكل وبالشراب وبالبدن، ولا يهتمون بدينهم، يشهدون قبل أن يستشهدوا، قبل أن تطلب شهادتهم يشهدون، ومن جملة الشهادة كما قلنا الحكم على الناس. وعند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه، يعني أفضل القرون القرن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقال: كيف هذا ويوجد أنبياء؟ نقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجح الأنبياء، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجحون أتباع الأنبياء الآخرين. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. إذن معظم الأحاديث الآن تدور حول الثلاثة القرون المفضلة. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم، وأيمانهم شهادتهم. حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار وابن حبان وغيرهم بإسناد حسن. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية، الجابية قرية تابعة لدمشق من ناحية الجولان، خطب فيها من؟ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، خطب فيها عمر وتضيع الآن والعياذ بالله. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام هذا فيكم، فقال: استوصوا بأصحاب خيرا، وفي رواية: أحسنوا إلى أصحاب، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يسألها، يعني قبل أن يسأل عن الشهادة وليس أهلا لها يتكلم فيها. فمن أراد منكم بحبحة الجنة، وفي رواية: بحبوحة الجنة، فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، أي جماعة المسلمين، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بامرأة، يقول أحفظها القرآن وعلمها السنة، لا تحفظها قرآنا ولا تعلمها سنة، دعها معها ثقاءها ووكاءها، اتركها في حالها خشية أن تفتن، لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وبعض الشياطين قال: ما نحن نختلي بالنساء، وهذا الكلام ما هو لأنكم شياطين، قلوب ماتت، وهم أدرى بما يفعلون هؤلاء الخبثاء، الخبثاء الذين يطعنون في دين الله وفي المسلمات والبدهيات من دين الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذا كانت الحسنة تفرحك وتحمد الله على أن أعانك على الطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير ما يجمعون، وإذا فعلت سيئة ندمت عليها وتحسرت أنك وقعت فيها واستغفرت ربك وتبت وأنبت ورجعت إليه، فهذا من علامات الإيمان. حديث صح أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. أحاديث كثيرة في هذا المعنى أن السلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة المفضلة: قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي يليه، والقرن الذي يليه. تعالوا بنا ننقل شيئا من كلام أهل العلم والأئمة في القرون المفضلة بما يدل على أن المراد هو منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال: وقال الزهري، الزهري الإمام الكبير محمد ابن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري من رهط آمنة أم النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. الزهري توفي سنة 24 أو 25 ومئة، 24 أو 25 ومئة، وأدرك جمعا من الصحابة رضي الله عنهم تابعي. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. يعني أسنان الفيل وعظام الموتى تجعل أمشاطا وتجعل آنية صغيرة يوضع فيها الدهن والكريمات. فيقول أدركت ناسا من سلف العلماء. من سلفنا؟ الصحابة وكبار التابعين. أدركت ناسا من سلف العلماء. انظر الكلام المؤصل الجميل. إذن السلف هنا من؟ الصحابة وكبار التابعين. لأن الزهري كما قلنا تابع، وقد روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل، وقال راشد بن سعد، راشد بن سعد هذا تابعي وسط شامس، مات سنة 1310 يعني بعد أنس بن مالك في حدود كم؟ 17 روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم سعد بن أبي وقاص وثوبان وأبو الدرداء وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عن جمع منهم هؤلاء وغيرهم. ماذا قال راشد بن سعد؟ قال كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، يعني أسرع وأشجع في القتال وتقدم على المصاعب والمشاق. كان السلف، من السلف هنا؟ لأنه من أوسط التابعين أو الصحابة وكبار التابعين. كان السلف وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. باب ما كان السلف، من السلف؟ الصحابة رضي الله عنه. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. من السلف هنا عند البخاري؟ الصحابة رضي الله عنه أو الصحابة والتابعون. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن علي بن رشيق بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك الإمام الكبير الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير ولم يفقه الصحابة إلا بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وباستنشاقهم لغبار الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي اجتمعت فيه كل خصال الخير. ماذا قال ابن المبارك الرجل المبارك؟ يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. اتركوا حديث عمرو بن ثابت لأنه كان يسب السلف. من السلف؟ الصحابة. وما كان يسب السلف جميعا، لا، يسب أناسا معينين من الصحابة رضي الله عنهم. دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، يعني يسب بعض الصحابة رضي الله عنهم. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى اصبر نفسك على السنة، صبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، من القوم؟ سيأتي. وقل بما قال وكف عما كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام له موقف عجيب، اذكره جاء في ترجمة في أكثر من كتاب، معظم الكتب التي ترجمت له رحمة الله تعالى عليه. أذن ولا أكل؟ طيب. هو أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي لما خرج بنو العباس على بني أمية سنة كم؟ 32 و100 عرفوا التواريخ. وقام عبد الله بن داود قام عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس حفيد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم المنصور وعم السفاح وكان أمير الشام. قال أتعلمون أحدا يخالفنا في خروجنا هذا على بني أمية؟ قالوا إن كان أحد لم يبق إلا عالم يقال له الأوزاع. قال علي به أوزاعي هتجئوني بالأوزاع. فدخل عليه الأوزاع وقد تحنط ولبس كفنه. انظر للعلماء، العلماء الربانيين ليس علماء السوء، علماء السلطة. دخل عليه قال فوجدت الناس يجلسون صفين والنطع مبسوط بين يديه، المكان الذي يقتل فيه العباد تضرب الأعناق، والسياف قائم بين يديه. فلما دخلت عليه رأيت الموت فأطرق، ثم قال هيه يا أوزاعش ماذا تقول في خروجنا على بني أمية؟ قال فاستجمعت قواي وقلت أصلح الله الأمير، قد كنت صديقا لداود بن علي، أراد أن يتلطف معه، أنا كنت صديقا لأخيك. قال دعنا من ذا وأجبني عما أسألك. قال قلت ونعم ما قال. انظر لأهل السنة. حدثنا يحيى بن سعيد بن أنصر في موقف الموت، حدثنا السيف والسياف والنطع والدماء مراق أمامه، قل حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله أن جدك صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأطرق ماذا تقول في خروجنا؟ قال إنما الأعمال بالنية. جدك قال إنما الأعمال بالنية، ويسرد الحديث بحدثنا وأخبرنا. أطرق قال ما تقول في الدماء التي أرقناها من بني أمية؟ قال قلت أصلح الله الأمير. قال أجبني. قال قلت حدثني فلان عن فلان عن جدك ابن عباس عن جدك صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم. قال سمعت جدك صلى أن جدك ابن عباس أن جدك صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ويقول ماذا تقول في الدماء التي أرقناها؟ فأراد أن يؤدبه بسيف السنة: هؤلاء مسلمون وأنتم الذين خرجتم عليهم، هم لم يخرجوا عليكم، هل سفك دما محرما حتى تقيم عليهم الحد؟ والحد الذي يقيم الحاكم وليست الرعية، فأنت كنت من الرعية، هل ارتدوا؟ لم يرتدوا. هل زنوا بعد إحصان؟ لم يزنوا بعد إحصان. فأطرق عبد الله بن علي، وعبد الله بن علي كان من الجبابرة مع أنه حفيد عبد الله بن عباس، إلا أنه أفضى إلى ما قدم، إلا كان من الجبابرة الكبار. قال ماذا تقول في الأموال التي أكلناها، الأموال التي أخذناها من بني أمية، ماذا تقول في خروجنا على بني أمية؟ قال إنما الأعمال بالنيات. ماذا تقول في الدماء التي أرقناها؟ وكان سفاحا كبيرا عبد الله بن علي، وما أريد أن أذكر ماذا فعل. ذكر له لا يحل دم امرئ مسلم. ماذا تقول في الأموال التي أخذناها من بني أمية؟ قال إن كانت حلالا لهم فهي حرام عليكم، وإن كانت حراما عليهم فهي عليكم أشد حرمة. الله أكبر. قلنا كيف دخل؟ دخل متحنطا يلبس كفنة، لأنه علم أنه مقتول. عبد الله بن عباس ما عنده هذا، في يعني في بني العباس يشبه الحجاج في بني أمية، ودخل والناس يجلسون سماطين يعني صفين، والنطع مبسوط، والسيف قائم وبين يديه، ومع ذلك يواجه الجبار، جبار من جبابرة الأرض، عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، ويجبهه بهذه الكلمات العظيمة. ما تقول في الأموال التي أخذناها من بني أمية؟ قال إن كانت حلالا لهم فهي حرام عليكم، لأنكم أخذتمها بغير حق، وإن كانت حراما عليهم فهي عليكم أشد حرمة. فأطرق عبد الله ابن علي، وقف الأوزاعي ينتظر الأمر بقتله، فرفع رأسه وقال هيه يا أوزاعي ماذا تنتظر؟ قال أصلح الله الأمير، إن لي صبية من ورائي ينتظرونني، فإن شئت أذنت لي. قال اذهب يا أوزاعي، اذهب اذهب ارحل قبل أن تنالك سيوف عبد الله بن علي. صدق مع الله فأنجاه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذا كان الأوزاعي والليث ومالك من أكابر أئمة الدنيا في زمانهم. أوزاعي كان إمام أهل الشام. ماذا قال؟ قال اصبر نفسك على السنة، صبر نفسك ستشعر بالغربة، لكنك أنت الذي على الحق، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، احذر أن تتخطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تتخطى السلف الصالح. وقل بما قال. لماذا تخالفهم؟ هل أنت أعلم منهم؟ هل أنت أتقى لله منهم؟ هل أنت أورع لله منهم؟ لا والله. وقل بما قال وكف عما كفوا عنه. إذا سكتوا عن شيء فاسكت، وإذا تكلموا في شيء ففيه تكلم بكلامهم. واسلك سبيل سلفك الصالح. السبيل هنا بمعنى المنهج، السبيل بمعنى المنهج. واسلك سبيل أي اسلك منهج سلفك الصالح. قلنا الأوزاعي من صغار التابعين أو من كبار أتباع التابعين. طيب، واسلك سبيل سلفك الصالح. من سلفنا الصالح؟ الصحابة والتابعون. فإنه يسعك ما وسعهم. يسعك ما وسعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، عزى نفسه، قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ولذلك من المصائب أن أحد الناس كتب كتابا عجيبا، كتاب جهل وضلال، بعنوان السلفية مرحلة زمنية مباركة. جعلها مرحلة زمنية مباركة، ليست منهجا وليست اتباعا، وهذا يدل على أن القوم انغمسوا في بحر الضلالة، ما فهم السلفية، ما فهم دين الله، مع أن له مؤلفات لكنها مؤلفات تقوم على الضلالة والبدعة. السلفية مرحلة زمنية مباركة. ماذا يعني؟ يعني لا تتبع. وانظر لشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق أي بالإجماع، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. وشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى يقول: السلفي هو من كان على مذهب السلف، على مذهب السلف وطريقة السلف ومنهج السلف في التوحيد الإلهية، في توحيد الأسماء والصفات، في فهم توحيد الربوبية، في منهج التلقي، في كيفية التعامل والعمل والفهم لكتاب الله وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فالسلف الصالح هم من يا أخوان؟ الصحابة رضي الله عنهم، ويلتحق بهم تابعوهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، مثل من؟ سعيد بن مسيب، سالم بن عبد الله بن عمر، قاسم بن محمد، محمد بن سيرين، سليمان بن يسار، ثم ننزل إلى الزهري والأوزاعي والليث ومالك وابن أبي ذئب وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، ثم ننزل الشافعي، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، لأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، ولأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأمثال هؤلاء، ثم ننزل إلى مرحلة الدارقطني وابن حبان وابن خزيمة من قبلهم وأمثال هؤلاء، إلى أن ننزل لابن تيمية وابن القيم والذهبي والمزي وابن رجب وأمثال هؤلاء إلى عصرنا. فالسلف الصالح هم الصحابة وتابعوهم في القرون المفضلة، وتابعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يسمون بالسلفيين. إذن السلفية منهج وليست مدرسة مخصوصة وليست بلدة مخصوصة وليست طائفة مخصوصة، إنما هي منهج، وهو منهج الحق ومنهج الدين، وبقدر اتباعنا لهذا المنهج نكون على الحق، وبقدر مخالفتنا لهذا المنهج يكون قدر المخالفة بدعة أو ضلالة أو خطأ أو محرما أو معصية بقدر هذه المخالفة. ما هو المنهج السلفي؟ أعرف وأقف. ما هو المنهج السلفي على هذا الكلام؟ المنهج قلنا السبيل والطريق، والسلف هم الصحابة. إذن المنهج السلفي هو الطريقة، هو السبيل، هو الطريق التي فهم بها الصحابة رضي الله عنهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيفية العمل بالكتاب والسنة. إذن الطريقة التي تعاملوا بها مع الكتاب والسنة فهما وعملا واعتقادا وسلوكا. أعيد، المنهج السلفي هو الطريقة التي تعامل بها السلف الصالح مع الكتاب والسنة فهما وعملا واعتقادا وسلوكا. وأكتفي بهذا وأترك التفصيل للدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يشرح قلوبنا وقلوبكم للحق، وأن ييسر لنا ولكم الأمور، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. وما زلت أقول إنكم قوم تستعجلون. هذا يعني سؤالان، وأسأل الله أن يحبكم جميعا كما أحببتمنا له. مسائل الإيمان والوعد والوعيد من أهم أصول الاعتقاد، نرجو التفصيل في هذا كلام طويل. ثانيا، للفصل بين الغلو والتفريط، إن مسألة الاعتقاد والخروج أنا وعدت أن أؤصل ثم بعد التأصيل نفرع. ما فائدة أن أجيب على هذه الآن؟ هذه أخوان قضية الإيمان لعلها تأخذ 3 محاضرات 4 محاضرات 5 محاضرات 10 محاضرات بحسب ما يفتح الله عز وجل. ونبين هذه المسائل، مسألة الوعد والوعيد وأصول الخوارج وأصول المرجئة، ومتى يكون الإنسان خارجيا ومتى يكون مرجئا ومتى يكون سلفيا ومتى ومتى ومتى. لماذا تتعجلون؟ أرجو رجاء لا تتعجلون، لأني لن أجيب عن هذه الأسئلة مع احترامي للجميع، لا يغضب أحد. أنا أريد أن أمشي خطوة خطوة، وكما قلت لن أستدرج في كلام قبل أن أؤصل، لابد من التأصيل العلمي أولا. أما هذا لا يجاب عليه في سؤال. إذا كنت أعد نفسي 10 محاضرات حول قضية فكيف أجيب عنها في 2 دقيقتين؟ لابد أن أخطئ. إن أجبت عنها إجابة سريعة لابد أن يحدث خطأ مني أو منكم، إما سوء تعبير مني أو سوء فهم من بعضكم أو سوء قصد. فلا، هذه القضايا الخطيرة أنا أسير خطوة خطوة لأصل لأمور وقع فيها الخلاف، ونذكر فيها منهج أهل السنة والجماعة، لكن أنا أصل الآن. أنت تقول أنا سلفي، ما معنى أنك سلفي؟ تقول أنا من أهل السنة، ما معنى أنك من أهل السنة؟ أصل لكها منهج منهج منهج منهج منهج منهج، ما معنى المنهج؟ ومتى تكون سلفيا ومتى لا تكون؟ من هم السلف الصالح الذين أنت تدعى أنك تتبعهم؟ هذا الذي أنا أمشي خطوه. فرجاء ثم رجاء. وأنا يعلم الله أحبكم في الله جميعا وأحرص على لقائكم مع شدة المشقة في هذا اللقاء. أنا أكاد أن حلقي يتقطع الآن، لا أستطيع أن أتكلم، لعلكم لاحظتم أن أشرب كثيرا لأسلك كلمتين. فرجاء ثم رجاء ثم رجاء. لا تتعجلون في مثل هذه الأشياء، لأني لن أجيب عن سؤال يحتاج لأربع محاضرات أو خمس محاضرات في كلمتين. قد أسيء التعبير، وقد يسيء البعض الفهم، وقد يسيء البعض القصد. فدعونا نتمهل إن شاء الله سبحانه وتعالى ونبني على أصول ثابتة. ولا تتعجلون، ولكن مما يكون عذرا للبعض أن الله جل وعلا قال خلق الإنسان من عجل، لكن هذه أمور لا يتعجل فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ما معناه إن المرأة إذا وضع ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينه وبين الله. فهل معنى هذا أن المرأة التي تذهب إلى بيت أبيها ثم تقوم بتغيير ملابسها تدخل تحت هذا الحديث؟ لا لا، وبارك الله فيكم وفيكن، ليس المراد هذا. وإلا المرأة تحتاج أن تقضي حاجتها في بيت أختها في الله، دعنا من بيت أبيه، ممكن أن تزور، أو إذا كانت مثلا تدرس في مدرسة أو في جامعة أو في مسجد أو في جامعة أرادت أن تقضي حاجتها أو أن تتوضأ، ليس المراد هذا. إنما المراد أن المرأة التي تتبرج وتستر نفسها في مكان وتتكشف في مكان آخر من غير خوف من الله عز وجل، ليس المراد إنها، بل هي في بيت أبيها وأخيها وعمها وخالها، إذا أمنت من دخول عدم المحارم عليها فلها أن تجلس بأي ثياب شاءت ما لم تكن فتنة لمحارمها. فلا حرج عليها أن تجلس بثياب قصيرة أو طويلة أو بشعر مكشوف في بيت أبيها أو في بيت أخيها أو في بيت عمها وخالها ما لم يدخل أحد من غير المحارم عليه. إنما المراد أنها تهتك ستر الله، بمعنى أنها تخرج من بيت زوجها وهي متسترة ثم تتكشف نفاقا والعياذ بالله. أما أنها تقضي حاجتها أو تتوضأ أو تجلس في بيت محارمها وأمام محارمها بثياب مثلا نصف كم أو بشعرها مكشوف، هذا لا حرج ولا علاقة له بهذا الحديث. لماذا سمي بيت الله الحرام بهذا الاسم؟ يعني لأن من دخله كان آمنا، ولأنه حرم فيه القتل، يعني لا يجوز أن يقتل إنسان في الحرم. وكان العرب في الجاهلية لا يقتلون أحدا في مكة التي هي الحرم، ليس المسجد فقط بل مكة، إنما يخرجون به إلى الحل كما فعل مع خبيب ابن عدي رضي الله عنه أرضاه، ومن دخله كان آمنا. ويحرم فيه صيد الطير، يعني يحرم فيه إذاء الإنسان، طبعا الإنسان الآن أصبح المسلم لأن الكفار لا يجوز أن يدخلوا إلى الحرم، ويحرم صيد الطير والحيوان، بل الكل يأمن على نفسه. بالنسبة للصلاة، هل فلان على المنهج السلفي يعني وما رأي الدين؟ الدين لا رأي في، إنما الدين حكم، وهذا ليس سلفيا، ليس سلفيا بل يخالف السلفية. المرأة التي تضع بعملية قيصرية ولا ينزل عليها دم النفاس، هل لها نفس حكم المرأة التي تضع بالصورة الطبيعية من ترك الصلاة أو الصيام؟ هل وجد هذا إن المرأة التي تعمل تلد بعملية قيصرية لا ينزل عليها دم؟ ينزل ينزل إيش؟ المشيمة لكن ينزل دم نفاس، والعبرة بوجود الدم. فإذا نزل الدم يوما يومين شهرا أسبوعا العبرة في حدود 40 يوما، كما قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لهم في النفاس 40 يوما، أنهاء هذا نهاية النفاس. بالنسبة للذين يعني ينشدون في الموالد وكذا وكذا أو يقوم ببعض البدع الشركية، فهل تجوز الصلاة خلف؟ الأصل أن الصلاة خلف أي مسلم جائز. إذا وجد غيره من أهل السنة وأهل الخير فالصلاة خلفه أفضل وأكرم. أما إذا لم يوجد إلا هو ولم تقم عليه الحجة الرسالية ولم يبين له ولم يظهر أنه يعتقد أن غير الله ينفع ويضر أو أنه هو نفسه ينفع ويضر، ما لم يعتقد هذا فإن شئت أن تصلي خلفه صليت وما زال في دائرة الإسلام. أما قول بعض علمائنا في المملكة إن هؤلاء مشركون خارجون، هذا عندهم، لأن الفتوى تتغير تتغير الزمان والمكان، وإلا يلزمهم أن يكفروا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا، عدد من الذين هم أعضاء في رابطة العالم الإسلامي، الذين هم أعضاء من صناديد الدعوة لهذا من أهل الجامعة الكبيرة، ومع ذلك ما كفر واحدا من الصناديد الكبار. فماذا كيف نؤول هذا الكلام؟ إما أنهم يقولون من فعل كذا بمعنى تكفير العموم وليس تكفير العين، أو أن الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان. فعندهم نعم، من وقع بأن الشرك معلوم حتى للأهل البادي، أما عندنا في مصر، أما عندنا في اليمن، فمثل هذا عم الجهل وطم، وأصبح كثير من علماء السوء من دعاة الوثنية. فعلماء السوء يلبسون على الناس، حتى كان بعض أحد كبار المفسرين الذي هو من أشهر أهل الأرض، أين كان يفسر؟ ما بين الحسين والبدوي السيدة زينب، ومع ذلك ما سمعنا عالما في المملكة ولا في غير المملكة حكم بكفره، وكان يطوف وكان يعلن صوفيته. هما تؤضى إلى ما قدم، هو عند أعدل العادلين وأرحم الراحمين، لا دخل لنا. لكن أنا أقول ما حكموا بكفر ولا حكموا بشرك. فيفهم كلام علمائنا الكبار أن هذا عندهم، أو أن يكون الحكم على النوع وليس على المعين. أما المعين عندنا نحن، فإذا كان يعتقد أن غير الله ينفع ويضر فهذا كافر مشرك، أشرك مع الله واعتقد مع الله. أما إذا كان يعتقد أن النفع والضر بيد الله، وإنما يقول أنا واسطة، أنا لا أفعل إلا الخير، صح أنا أتعامل مع الجن لكن من أجل النفع وليس من أجل الضر، ومثل هذا الكلام الباطل، فهذا هو على خطر عظيم. لكن أن يكون مشركا، لا نستطيع أن نخرج إنسانا من الملة إلا بدليل كالشمس في رابعة النهار، كما قلت القاعدة التي ذكرتها من قبل، ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين، والشك لا يبطل اليقين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وسامحوني إذا اشتددت في كلمة أو غيرها، والله المستعان.